يقول عقدت مهري على بنت خالتي ولم أدخل بها، وحدثت مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي، فقالت إنك لا تستحق الحليب الذي رضعته مني. وعند ذلك انتبهت إلى كلامها فسألتها عن عدد الرضعات، فقالت لي لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضعات، والآن أنا متحير في هذه المسألة، أرجو أن تفتوني مشكورين، مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات. فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضعات ولم تحفظها فإنه لا حرج عليك في زواج بنت خالتك، لأن الرضعات التي يحصل بها التحريم كما تقدم لا بد أن تكون 5 رضعات معلومات. فإذا كانت الجدة شاكة في ذلك وليس عندها علم من عدد الرضعات، لا 5 ولا أقل ولا أكثر، فإنها الرضاع لا يشاء عليه عمل ولا يعتمد، ولا حرج عليك في زواج ابنة خالتك. وفق الله الجميع، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.